نبطر يا ابن قواد يا اصدح بكل البلاد ويعتز فيه الدو سر كل ما جاب هذا احمد سالي لا الجود لا قل كبار الهاقة ويفاش داية سموافا تغنت حروف الشعر لن اقبلت تقعد بدا واجبك يا هاجس وحسب حسابا تقدم ما دامك لازم واقف على استعداد with that.